إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب علينا تعلم دينه وفضل أهل العلم حتى سبح لهم الحيتان في البحر والنملة في الجحر. ولا شك أن لهذا العلم أن هذا العلم أمانة وأنه مسؤولية، وأن له كذلك حق، وحق العلم العمل به. لماذا نجد كثيرا من الناس يحملون شهادات شرعية وحصلوا أشياء من العلم، وآخرين حفظوا متونا وقرأوا كتبا وحضروا حلقا، لكن أثر العلم لا يظهر عليهم، لا في سمتهم ولا في طريقتهم ولا في أخلاقهم ولا في عباداتهم؟ لماذا نجد في الواقع بعض الناس الذين قرأوا لكن لم تظهر أثر القراءة عليهم، لم يظهر الانتفاع، لم تظهر الثمار؟ بل نجد أحيانا بعض الناس، وربما نجد أنفسنا في بعض المواقف، نمر بالموقف ولا نعمل بالحكم الذي نعلمه في هذا الموقف. أحيانا نذهل عنه ونغفل، وأحيانا نتذكره ولكننا نتقاعس ونتكاسل. إذن ما فائدة الجمع والتحصيل؟ وقد سبق الكلام في محاضرات مضت عن طالب العلم والإخلاص، وطالب العلم والحماس في طلب العلم، وطالب العلم والمنهج، وطالب العلم والحلق والدروس، وطالب العلم والحفظ، وطالب العلم والقراءة والكتب، ومحاضرات أخرى في موضوع طلب العلم. ولكن الثمرة الحقيقية أيها الإخوة هي في العمل، وهذه المحاضرة ستكون من أجل ذلك، وسيكون فيها إن شاء الله كلام عن أهمية الموضوع والتحذير من ترك العمل والترغيب في العمل وفوائد العمل وأضرار ترك العمل، ونبدأ من سير العلماء العاملين، وكذلك بعض الوسائل المفيدة في العمل بالعلم، مع ذكر بعض العوائق الموجودة التي تحول بين بعض الناس وبين العمل بالعلم، وبعض الفقرات الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد تطرق العلماء رحمهم الله إلى هذا الموضوع في عدد من المصنفات، ولعل من أشهرهم الخطيب البغدادي رحمه الله، الذي تكلم في رسالة له بعنوان اقتضاء العلم العمل، فقال: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل، والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما من شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. وفعلا هذا ما يضيع الناس، صاحب علم سيرته غير محمودة فيترك الناس علمه وإن كان صحيحا، وصاحب جهل يلبس على الناس بحسن خلق وطيبة معاملة فيأخذ الناس بكلامه وأفعاله ولو كان في ضلال على ضلال مبين. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده بالنعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينة والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقبها كريهة وخيمة. والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاح. فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب العلم، ولولا العلم لم يطلب العمل، ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه جهدا فيه. لأن الذي يترك الحق وهو يعلمه قد قامت عليه الحجة والبينة وترك العمل فيكون إثمه أكثر. والجاهل قد يكون معذورا بجهله وقد لا يكون فيحاسبه الله على جهله ويأثم. وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريق الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبهما إلا ككانزهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ نفسه وليغتنم وقته فإن السواء قليل، المقام في هذه الدنيا قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاضطرار غالب والخطر عظيم والناقد بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بالنسبة للتحذير من ترك العمل بالعلم فإن الله سبحانه وتعالى قال فنبذوه وراء ظهورهم. قال بعض السلف معنى فنبذوه وراء ظهورهم يعني تركوا العمل به. وأول من تسعر به النار يوم القيامة الذين لا يعملون بعلمهم. عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أخو أهل الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ذكر منهم ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفه فقال ما عملت فيها؟ فقال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيه. فقال كذب، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ. وفي رواية فقد قيل، ما دام أخذت أجرك في الدنيا وقد قيل عنك عالم قارئ فأمر به فسحب على وجهي حتى ألقي في النار. حديث صحيح. ولذلك قال الناظم وعامل بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فهؤلاء أول الذين تسعر بهم النار يوم القيامة. وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقاريض من النار كلما قرضت وفت يعني عادت كما كانت. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. حديث حسن. وقد قال الله عز وجل معاتبا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنجلق أقتابه، يعني أمعاؤه، فيقال: أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وعن منصور بن جاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار ليتأذى أهل النار بريحه، فيقال له: ويلك، ما كنت تعمل؟ ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك؟ فيقول: إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. وعن عبد الله بن عثيم قال: سمعت ابن مسعود بدأ باليمين قبل الحديث، يعني حلف قبل أن يتكلم بالكلام، فقال: والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول: يا ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ما عملت فيما علمت، ما عملت، ماذا عملت فيما علمت، يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ وقال أبو الدرداء: إنما أخاف أن يكون أول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت فما عملت فيما علمت. حسن موقوف على أبي الدرداء: قد علمت فما عملت فيما علمت. وكان بعض السلف يقول: أخشى أن لا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وقد كانت عائشة رضي الله عنها حريصة على تأصيل هذا المفهوم في نفوس بعض أهلها ومن يسألها، قضية أن الإنسان لا ينتقل إلى تعلم شيء جديد إلا بعد أن يعمل بما علم، لا يستكثر من المعلومات دون عمل. عن عطاء: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني هل علمت عملت بعد ما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. فقالت: يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ لماذا حصلت البركة أيها الإخوة، لماذا حصلت البركة عند الأولين؟ حصلت البركة عند الأولين لأنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بما فيها، كما سيأتينا، حتى يعملوا بما فيها. وهذا العلم، هذا العلم إذا لم يعمل به يذهب. ولذلك قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أثينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي سمعت علي بن أبي طالب يقول. 9 آباء. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقالت أم الدرداء لرجل: هل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: فلم تستكثر من حجة الله عليك؟ وهذا من معنى كلام بعض السلف أنه يغفر للجاهل، يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، لأنه قد قامت عليه الحجة فلم يعمل، وذاك قد يؤاخذ بسبب جهله، لكن هذا الذي علم وترك العمل. وقيل في بعض المواعظ: أن الله أنزل في بعض كتب كل الذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك الكباش قلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إياي يخدعون أو بي يستهزئون فبي حلفت لأتيحن له فتنة تدع الحليم حيران. فهؤلاء الذين يتعلمون لغير العمل. وقال أبو زيد حدثني خلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله قال كان من الجبال الروافي نبلا. قال خلاد أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، أنت الذي جاء بك الجهل وليس ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم. ثم كوم كومة من بطحاء من حفر، كوم كومة من حفر ثم شقها بأصبعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وكرا على وكر، استعمل ما أخذت أولا. فإذا الإنسان لا ينهى عن التعلم، الإنسان لا ينهى عن التعلم والازدياد من العلم، لكن ينهى عن ترك العمل بالعلم. فإذا علم شيئا سعى إلى تطبيقه وتنفيذه، وهذه سمات المخلصين الصادقين. أما التحذير من رفع العلم الذي لا يكون إلا بترك العمل، من أسباب رفع العلم ترك العمل. ترك العمل شين. عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوما فقال هذا أوان يرفع العلم، هذا أوان يرفع العلم. فقال له رجل من الأنصار قاله زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت ووعته القلوب؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. من أسباب التحريف الذي أصابهم ورفع العلم من بين أظهرهم أنهم لم يعملوا بما علموا وبما آتاهم الله. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى خاشعة. فإذا من ضمن الأشياء التي ترفع العلم، وبعض الذي يقر في القلب يرفع بسبب ترك العمل به. وجاء في بعض المواعظ ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها، كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل، وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم. فاحتفظوا يعني انتبهوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض، قولهم مخالف لفعلهم. متى يجتنى من الشوك العنب ومن الحنظل السين؟ كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا. إن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية، لم يوثقه يربطه صاحبه في البرية، نزع إلى وطنه وأصله رجع وذهب. وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله. وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب، وكذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل. ويلكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه. وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل. وقال الرسول إبراهيم أدهم إن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم، فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال له إبراهيم من أجل خمسة أشياء. قال وما هي؟ قال عرفتم الله فلن تؤدوا حقه، وقرأتم القرآن فلن تعملوا بما فيه، وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه. والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. ما مثل العالم بغير علم بغير عمل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذه الفتيلة، هذا المصباح الذي فيه، هذا النور الذي في المصباح، مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، حديث صحيح. وعن أبي هريرة موقوفا عليه: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. وعن سهل بن عبد الله التستري قال: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى، كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وقال: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. وكان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. بعض الناس حظهم من العلم إذا جلس في مجالس العلم الاستماع والتعجب فقط، يتعجبون، وربما سبح الواحد منهم وحوقل أو هلل، لكن بعد ذلك لا شيء، لا يتعدى إلى عمل، لا ينتفع بما سمع. كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفية، طالبا منه كل نوع وفن وغريب، ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وقال حفص بن حميد: دخلت على داود الطائي أسأله مسألة وكان كريما، فقال: أرأيت المحارب؟ هذه كلها صور للعلم الذي بلا عمل. ما مثل العلم بلا عمل؟ قال: أرأيت المحارب إذا أراد أن يلقى الحرب أليس يجمع آلته؟ فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب؟ إن العلم آلة العمل، فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل؟ فإذا الذين يحصلون ويقرؤون ويحفظون يجمعون ثم لا يعملون، كمثل المقاتل يجمع للحرب ثم لا يحارب. والذي لا يعمل موعظته لا تؤثر في الناس. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. الذي يعمل لا تؤثر فيه الموعظة، الذي لا يعمل لا تؤثر فيه الموعظة، ولذلك يسمع الكلام ويخرج من الأذن الأخرى. قال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبئ. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصره، سيان عندي من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر. فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضيع وزن المخسر. الذي يصلي بغير وضوء كذلك الذي يتعلم بلا عمل. وعن مطر قال: خير العمل ما نفع، وإنما ينفع الله بالعلم من عمله ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. وقال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. وقال الخواص: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم من اتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنن وإن كان قليل العلم. وهذا ما يفسر لنا لماذا يكون بعض الناس مؤثرين ويهتدي على أيديهم أشخاص وعلمهم أقل من علم أناس آخرين. أناس آخرين عندهم علم كثير، لكن لا يتأثر الناس من كلامهم ولا يتبعونهم ولا تنفتح لهم مغاليق القلوب، بسبب أنهم لا يعملون بالعلم. هذا عنده علم قليل وعمل فيؤثر، وهذا عنده علم كثير بلا عمل فماذا يؤثر؟ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: قال لي عبد الله بن إدريس: يا أبا عبيد، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. ولذلك كان بعض السلف رأى رجلا من تلاميذه يتحسف يتأسف على فلان وفلان، يعني يقول فاتني الشيخ فلان مات وما سمعت منه ولا حديث، فاتني الشيخ فلان وما سمعت منه شيء. قال لا تتأسف على فوات هؤلاء، لكن اعمل بالعلم الذي قالوه تنتفع. والعلم من غير عمل مثله أيضا كالطعام الذي يرمى بلا فائدة. قال إسحاق بن إبراهيم الطبري سمعت الفضيل يقول لو طلبت مني الدينار كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث، أطلب مني مال ولا تطلب مني أحاديث. فقلت له لو حدثتني بأحاديث فوائد ليست عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها من الدنانير. فقال إنك مفتون، أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك في ذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان بن مهران يقول الأعمش إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك، كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ هذا حال الذي لا يعمل بعلمه. وهذا المعنى هو تفسير كلام بعض السلف الذين ورد في كلامهم شيء من الندم على التفواه في جمع الحديث، وأنهم رحلوا وكتبوا وجمعوا، فما نقل عنهم في الندم في هذا القصد منه أنهم قالوا ليتنا كنا شغلنا الوقت بالعمل، وإلا فهم مأجورون على جمعه والرحلة فيه وحفظه وكتابته ونقله، وهم بصدق نيتهم يكون لهم أجر من عمل بهذا العلم الذي نقلوه. وقال بعضهم إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. ولذلك من علامات الذين لا يعملون أنهم كثيري الجدال. إذا رأيت شخص كثير الجدال ومماراة فاعلم أنه قليل علم، فاعلم أنه قليل عمل. إذا رأيت الشخص كثير الجدال والمماراة ليس مناقشات مفيدة ولا أسئلة يريد أجوبة، لا، وإنما يماري ويجادل. إذا رأيته يماري ويجادل فاعلم أن عمله قليل. هذا كلام بعض السلف على آية الذين لا يعملون، لأن الله يفتح عليهم باب الجدل ويغلق عنهم باب العمل فينشغلون بالجدال والمناقشات والمجادلات ضاعت الأوقات فيها ولذلك لا يعملون. ونقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله إن الناس أحسن القول كلهم، كلهم كلامهم طيب تجد الكلام حسن، فمن وافق قوله فعله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. فعلا الذي يعلم ثم يخالف عمله قوله فإنما يوبخ نفسه أمام الناس وعند الله. وقال علي بن أبي طالب إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرونه من قلة انتفاع من علم بما علم، فإذا لو قال واحد ما هي أضرار ترك العمل بالعلم، نقول من أضرار ترك العمل بالعلم صد الناس عن تعلم العلم، لأن الناس يقولون هذا فلان شوف ما شاء الله كم يحفظ وكم عنده لكن شوف أخلاقه سيئة وتعامله سيء ويتأخر عن الصلاة ونحو ذلك. فإذا لماذا نتعلم؟ إذا كان هؤلاء الذين يتعلمون هذا مصيرهم، رأينا تجارب ونماذج من الذين تعلموا فلماذا نتعلم؟ فإذا الذي لا يعمل بالعلم يصد غيره عن التعلم. هذا معنى كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرونه من قلة انتفاع من علم بما علم. وكذلك فإن الإنسان إذا لم يعمل بعلم صار قدوة سيئة، فينبغي على طالب العلم أن لا يقول ما لا يفعل، يجتنب أن يقول ما لا يفعل أو يأمر بما لا يأتمر أو يسر غير ما يظهر. قال الماوردي رحمه الله في كتاب الدنيا والدين في هذا الفصل ولا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي وإن قصرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يقول لا تجعل هذه المقولة عذرا للتقصير، لا يجعل قول الشاعر اعمل بقولي بعض الناس يقولون انت ما لك دخل، انت اعمل بكلام الذي اقوله لك، ما عليك من عملي. بعض الناس او بعض طلبة العلم ربما يقول للعامة او يقول لشخص اعمل بقولي، اعمل بكلام الذي ساقوله لك، ما عليك من عملي، انا ما عليك من سيرتي وطبيعتي وعملي، ما عليك من عملي، لا تنظر الى عملي، اعمل بكلامي فقط. قال لا تجعل هذا الكلام عذرا للتقصير، لا يجعل قول الشاعر عذرا لتقصيره فيضره، وان لم يضر غيره فان اصرار النفس يغريها ويحسن لها مساويها. وبعض الناس من جهلهم هذا القصة، يعني على كيف أن الإنسان الذي لا يعمل بعلمه، العام إذا تخيل أن العالم لم يعمل بالعلم تركه، ولو كان تخيله فاسدا. حكي أن عربيا أتى ابن أبي ذئب وكان من الفقهاء الكبار، فسأله عن مسألة طلاق، فأفتاه بطلاق امرأته، قال زوجتك طالق، فقال انظر حسنا، هذا قليل أدب، قال انظر جيدا، راجع نفسك يا أيها العالم، قال نظرت وقد بانت منك. فقال الأعرابي أتيت ابن ذئب أبتغي الفقه عنده، فطلق حتى البت ثبت أنامله، أطلق في فتوى ابن ذئب حليلتي، وعند ابن ذئب أهله وحلائله. قال ما شاء الله، الشيخ عنده زوجاته ويقول لي زوجتك طالق، لا والله ما أطلق، زوجتي الشيخ عند زوجته. فهذا الشخص ظن بجهله أنه لا يلزمه الطلاق لأن الشيخ ما طلق وما التزم بالطلاق. هذا الجاهل الذي جهل، ما بالك بالشخص الذي فعلا يقول له الشيخ شيئا يجب على الشيخ أن يلتزم به ثم هو يراه غير ملتزم به، ماذا يكون؟ فما ظنك بقول يجب فيه اشتراك الآمر والمأمور، كيف يكون مقبولا منه وهو غير عامل به ولا قابل له؟ كلا. وأما بالنسبة للحث على العمل بالعلم فإن في ذلك أخبارا وآثارا، يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قالوا الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. وقال الماوردي رحمه الله وليكن من سيمته العمل بعلمه وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به، بما يأمر به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفارا. وكلما زاد على ظهر حزمة أخرى ووتر آخر وهو لا يستفيد شيئا. وقال قتادة في قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه قال إنه العامل بما علم. وكان دأب السلف الصالح العمل بالعلم، ولذلك قلنا حصلت البركة في علمهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤون أنهم كانوا يستقرئون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. إذن كانت طريقتهم التعلم والتطبيق، ما يتجاوزون آيات إلا ويعملون بها، فإذا عملوا تعلموا أخرى جديدة وهكذا. وقال ابن مسعود تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، حسن موقوف عليه رضي الله عنه. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر، يعني لو عملنا ثم ظهرت النتيجة يوم القيامة وبال، لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذا كان عملنا إذا جاءت سليمة الحمد لله، وإذا كان حصل لنا غير ذلك على الأقل من الفائدة أننا لا نقول كأهل النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وإنما نقول يا ربنا قد عملنا فلم ينفعنا. والعمل والإيمان قرينان، لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه، لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. وقال بعض السلف تعلموا العلم واعملوا به، ولا تتعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك أن إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. ونقل عن علي رضي الله عنه قوله يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل، ووافق عمله علمه، ووافق عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، تخالف سريرتهم علانيتهم، ويخالف عملهم علمهم، يقعدون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم إلى الله عز وجل. هذا الشخص الذي طالبه إذا جلس إلى غيره زعل عليه، قال لماذا تجلس إلى غيره، لابد تجلس عندي، ويخاصمه إذا جلس إلى غيره، صار العلم باهاة، صار تفاخر، تكثير أتباع مريدين أو طلبة، وليس المقصود وجه الله. لو صار المقصود وجه الله كان يفرح لو ذهب إلى شيخ آخر يستفيد منه، أما أن يقول تجلس عندي ولا تجلس عند غيره ولو كان عند غير فائدة، هذا إنسان صاحب دنيا وهوى، هذا صاحب شهوة، يريد أن يجمع الناس حوله ولا يريد أن ينفضوا من عنده. ولو أن طالبا من الطلاب الذين عنده ذهب إلى غير قاطعه وتركه. وقال ابن مسعود كونوا للعلم وعاة، وعاة تعونه تجمعونه، ولا تكونوا له رواة، كونوا كالوعاء للعلم يجمعه ينتفع به، ولا تكونوا له رواة، فإنه قد يرعوي ولا يروي. ممكن واحد شخص ما روى ولا حديث ولا سمع حديث عن فلان عن فلان، ما نقله، ولكنه لما سمعه من محدث ارعوى وانتفع، فإنه قد يرعوي ولا يروي، ويروي ولا يرعوي، وشخص آخر يروي عن فلان عن فلان ولا يستفيد. وقال بعض الأدباء ثمرة العلوم العمل بالمعلوم، وقال بعض البلغاء من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله. ما معنى استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ ما معنى من تمام العمل استقلاله؟ استقلاله لا يعني أن يراه قليلا، أن يراه قليلا. يقول من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله، فمن استعمل علمه لم يخلو من رشاد، ومن استقل عمله لم يقصر عن مراد، لأنه إذا رأى عمله قليلا صار يريد أن يعمل أكثر ليعوض. وقال الشاعر البليغ في الحث على العمل بالعلم اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالرفق يعطف من يعتاده الزلل، وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزنك ما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. وينبغي على المسلم أن يحث نفسه على العلم وأن يعاتب نفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله في صدر خاطر وجدت رأي نفسي في العلم حسنا، يعني نظريا استحسنت نفسي نظريا، فهي تقدمه على كل شيء، وتعتقد الدليل، وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل. وفعلا كلام العلماء كالإمام أحمد وغيره رحمه الله أن تعلم العلم أفضل من النوافل. وتقول أقوى دليل على فضله على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم قد عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول، فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السليمة والرأي الصحيح، إلا أني رأيتها مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها. فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ أين القلق؟ أين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر شجيا نشيد كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن دائما؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويقول يا دنيا غري غيري؟ أما كان الحسن البصري يحيى على قوة القلق؟ أما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ أما صام الأسود بن يزيد حتى اخضر واصفر؟ أما قالت بنت الربيع بن خيثم له ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال إن أباك يخاف عذاب البيات. أما كان أبو مسلم الخولاني يعلق الصوت في المسجد يؤدب به نفسه إذا فتر؟ أما صام يزيد الرقاشي 40 سنة وكان يقول والهتاه سبقني العابدون وقطع بي؟ أما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخوف؟ أما كان إبراهيم بن أدهم يبول الدم من الخوف؟ أما تعلمين أخيار الأئمة الأربعة زهدهم وتعبدهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ احذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل به، فإن حالة الكسالى أزمنا. أما فوائد العمل بالعلم فإن العمل بالعلم له فوائد كثيرة، منها أولا أن العمل بالعلم يورث الإنسان علم شيء جديد لم يكن يعلمه من قبل، كما قال بعض السلف من عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. من عمل بما يعلم أورثه الله علم ما لم يعلم، يتعلم شيء جديد. وكذلك فإنه يتعلم المفيد، يعني العمل بالعلم يقودك إلى تعلم الشيء المفيد. قال إبراهيم من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. لكن الذي لا يعمل ما يفرق بين العلم المفيد وغير المفيد، لو كان يعمل لفهم أن هذا مفيد ووفقه الله إلى المفيد. ومن فوائد العمل بالعلم حفظه، لأنه يا أخوان الواحد إذا طبق الشيء يحفظه، إذا مارسه يحفظه. عن الشعبي قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. هذه عبارة مهمة جدا. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم، نصوم حتى نطلب العلم، ما ننشغل بطعام وشراب في طلبه، ونستعين على حفظه بالعمل به. وكذلك من فوائد العمل بالعلم أن يقي الإنسان الطغيان. قال يوسف بن حسين في الدنيا طغيانان، طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. ومن فائدة العلم العمل بالعلم كذلك النجاة يوم القيامة، أن يرى الإنسان أعمال الصالحة الثمرات يوم القيامة. عن الحسن قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسنا وعمل غير صالح رده الله على قوله، ومن قال حسنا وعمل صالحا رفعه العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وذلك لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الأصمعي: أنشدني رجل من أهل البصرة: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر؟ إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. إذن العمل بالعلم ثمرات وحسنات يوم القيامة ونجاة ونور يوم القيامة. وقال مالك بن دينار: من فوائد العمل بالعلم أن يكسب الإنسان التواضع. العمل بالعلم يكسب التواضع. إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. وقال الجنيد: العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. إذا العمل بالعلم يجلب البركة، هذه من الفوائد، العمل بالعلم يجلب البركة. وكذلك من فوائد العمل بالعلم أن الداعي العامل بعلمه يكون مؤثر في الناس، مؤثر في الناس، كلماته مؤثرة في الناس. قال زياد بن أبي سفيان: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وكان سوار يقول: كلام القلب يقع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحة. فإذا الإنسان متى يقع كلامه في قلوب الآخرين؟ إذا خرج من قلب صادق. وكيف يكون قلب صادقا؟ إذا كان بعلمه عاملا. أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق مذهبا قد ضللته، ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته. قد لعمري اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعته، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم نسيته وأضعته. تصف الحق والطريق إليه، فإذا ما علمت خالفت سمته. وقال ابن الجوزي رحمه الله في ذكر فائدة في العمل بالعلم، قال: إنما ينال معناه من تعلمه للعمل به، ليس العلم بمجرد صورته هو النافع. إنما ينال معناه من تعلمه للعمل به. كثير الأحيان إنسان يحفظ حديث أو آية أو كلام أو حكم شرعي، لكن عند تطبيقه يفهمه، وقبل أن يطبقه لم يكن يفهمه. كثير من الأحيان نحن نسمع كلام ونحفظ حكم أو شيء، لكن إذا طبقناه فهمنا منه معنى ما كنا نفهمه. الآن الصحابة كانوا يحفظون قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن انقلب على عقبيه لن يضر الله شيئا. ويحفظون قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت عليهم وجدوا لها معنى آخر غير الذي كانوا وجدوه من قبل. إذا تطبيق العلم يفيدك معاني لم تكن في نفسك من قبل، لم تكن في نفسك من قبل. فكلما دله على فضل اجتهد في نيله، وكلما نهاه عن نقص بالغ في تجنبه. فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه، فيطير كمجتذب يحث الجاذب. لو وضعت المغناطيس مع حديدة وحركت المغناطيس، الحديدة تلحق المغناطيس. العامل بالعلم كذلك يسهل عليه الطريق، والعلم يأتي إليه تباعا، يأتي إليه تباعا بسهولة، مثل المغناطيس الذي يجذب الحديد، فإذا حركه عجل في سيره. والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره، فيكون كمجذوب لجاذب جاذبه. فالقضية في صراع، ولكن ليس فيها يسر وسهولة. فافهم هذا المثل وحسن قصدك، وإلا فلا تتعب صيد الخاطر. وكذلك فإن تتبع سيرة العلماء الربانيين من الأمور المهمة الذين كانوا يعملون بالعلم. العاملون العلماء العاملون، هذه مهمة جدا في اكتساب العمل بالعلم، تتبع سير العلماء العاملين. قال الثوري رحمه الله: العلماء إذا علموا عملوا، إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، شغلوا بهذا العمل، فإذا شغلوا فقدوا ما رآهم الناس، فإذا فقدوا طلبوا، بحث الناس عنهم وسألوا ودقوا الأبواب، فإذا طلبوا هربوا إخلاصا لله عز وجل. العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وعن حسن قال: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه، فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا لصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعمة ونعمة عين. والعلماء هؤلاء العالمون الربانيون الذين وافق علمهم عملهم، هؤلاء هم الذين يطلبون. وينبغي على الإنسان إذا فاق الناس بالعلم أن يفوقهم بالعمل، كما قال الحسن: الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل. وكانوا رحمهم الله حريصين على العمل بالعلم، ولهذا نماذج من السلف. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال نافع: فلم ينم عبد الله بعدها من الليل إلا قليلا. يعني بمجرد علمه صار على التطبيق، والتطبيق يأخذ وقت طويل إلى آخر العمر. حكيم الحزام رضي الله عنه لما وعظه النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة أن لا يسأل أحدا شيئا، قال: لا أسأل بعدك أحدا. وظل إلى آخر عمره، حتى كان يأتيه من بيت المال من الخليفة العطاء يتركه ولا يأخذه، حتى أن الخليفة يشهد الناس يقول: أشهدكم هذا عطاء حكيم هو، ولا أعطيه إياه فلا يأخذ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أذكار النوم كان يحافظ عليها حتى في مواقف الفزع والخوف. لما سئل في صفين معركة صفين، قال: لم أدعه ولا يوم صفين. وعبد الله بن عمر سمع عائشة تتكلم عن أجر اتباع الجنائز والصلاة عليها، وكان عمر رضي الله عنه ينفي أن يكون له قيراطان للذي يتبع الجنائز ويصلي عليها. فلما سمع أن عائشة تقر ذلك وتثبته عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. يعني تحسف على أشياء ما عملها من العلم فاتتنا. ومن عجائب الإمام أحمد رحمه الله أنه كان بعض المصنفين لا يضع حديثا في كتابه إلا ويعمل به ولو مرة، حتى أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. ترى الدينار 4.25 غرام من الذهب، يعني كم ريال؟ أكثر من 200 ريال. احتجم الإمام أحمد رحمه الله وأعطى الحجام دينارا، فسئل قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا. وكان بعض الشيوخ في المسجد يقرأ عنده طلابه، فقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى في إزار ورداء، في رداء وإزار، فدخل لتجهز للصلاة ثم خرج في إزار ورداء فصلى. فالناس سألوا طلابه، قالوا: ما بال الشيخ أحرم بالحج؟ قالوا: لا، ولكنه قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بإزار ورداء، فمن مسارعته ومن شغفه بذلك سارع إلى عمله. وهذا الذي يتتبعه كثير يجده في أفعال السلف، أنهم كانوا بمجرد أن يعلموا شيء يعملوه مباشرة، يطبقوه مباشرة. حتى أن واعظا من الوعاظ قيل له: حث الناس على العتق، وكان فقير، قال: حث الناس على العتق، فلم يتكلم إلا بعد مدة. فلما سئل عن سبب تأخره قالوا: طلبنا منك تحث الناس على العتق. قال: انتظرت حتى تجمع لي مال فأعتقت ثم تكلمت عن العتق. يعني لا يريدون أن يتكلموا في شيء بدون عمل. رحمهم الله تعالى، هذا طرف من حال العلماء العاملين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسير على نهجهم. وبمناسبة ذكر العلماء العاملين وهم عملة نادرة يقول الجوزي رحمه الله كلاما في هذا، يقول: تأملت الأرض ومن عليها بعين فكري، فرأيت خرابها أكثر من عمرانها. يعني الأماكن المعمرة أقل من الأماكن التي بدون عمران. ثم نظرت إلى المعمور منها فوجدت الكافرين مستولين على أكثره، ووجدت أهل الإسلام في الأرض قليلة. ثم تأملت المسلمين فرأيت الأكساب قد شغلت جمهورهم عن الرزق وأعرضت بهم عن العلم الدال عليه. المسلمون منشغلون بالمال وجمع الأموال والمعيشة عن العلم. ثم بدأ يصنف ما رآه في عهده من انشغال الناس. قال: فالسلطان مشغول بالأمر والنهي واللذات العارضة له، ومياه أغراضه جارية لا شكر لها، ولا يتلقاه أحد من موعظة بل من المدحة التي تقوي عنده هوى النفس، وإنما ينبغي أن تقاوم الأمراض بأضدادها. كما قال عمر بن المهاجر، قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد شدت عن الحق فخذ بثيابي وهزني وقل: ما لك يا عمر؟ وقال ابن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. فأحوج الخلق إلى النصائح السلطان. وأما جنوده فجمهورهم في سكر الهوى وزينة الدنيا، وقد انضاف إلى ذلك الجهل وعدم العلم، فلا يؤلمهم ذنب ولا ينزعجون من لبس الحرير أو شرب الخمر، حتى ربما قال بعضهم: إيش يعمل الجندي؟ أيلبس القطن؟ ثم أخذهم للأشياء من غير وجهها، فالظلم معهم كالطبع. وأرباب البوادي قد غمرهم الجهل، وكذا أهل القرى، وما أكثر تقلبهم في الأنجاس وتهوينهم لأمر الصلوات، وربما صلت المرأة منهم قاعدة. يعني هذا من الأشياء عند البادية من الجهل، تصلي المرأة قاعدة. ثم نظرت للتجار فرأيتهم قد غلب عليهم الحرص، حتى لا يرون سوى وجوه الكسب كيف كانت، وصار الربا في معاملتهم فاشيا، فلا يبالي أحدهم من أين تحصل له الدنيا، وهم في باب الزكاة مفرطون، ولا يستوحشون من تركها إلا من عصم الله. ثم نظرت في أرباب المعاش فوجدت الغش في معاملاتهم عاما، والتصفيف والنجش، وهم مع هذا مغمورون بالجهل. ورأيت عامة من له ولد يشغله ببعض هذه الأشغال طلبا للكسب، قبل أن يعرف ما يجب عليه وما يتأدب به. ثم نظرت في النساء فوجدتهن قليلات الدين عظيمات الجهل، ما عندهن من الآخرة خبر إلا من عصم الله. فقلت: وعجبا، فمن بقي لخدمة الله عز وجل ومعرفته؟ فنظرت فإذا العلماء والمتعلمون والعباد والمتزهدون. فتأملت العباد والمتزهدين فإذا جمهورهم يتعبد بغير علم، ويأنس إلى تعظيمه وتقبيل يده وكثرة أتباعه، حتى أن أحدهم لو اضطر أن يشتري حاجة من السوق لم يفعل لئلا ينكسر جاهه، يجبون عن يقول الشيخ في السوق يشتري، ثم تترقى بهم رتبة الناموس إلى أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. هؤلاء مشايخ الصوفية غيرهم يرون أنهم لو ذهبوا العياز مريض بعد جنازة أنهم قد حطوا من قدرهم، إلا أن يكون يعني المريض أو الميت عظيم القدر عندهم ولا يتزاورون، بل ربما ظن بعضهم على بعض بلقاء، فقد صارت النواميس يعني التقاليد المتبعة عند هؤلاء المتزاهدين والمتروذين، صارت النواميس كالأوثان يعبدونها ولا يعلمون. وفيهم من يقدم على الفتوى بجهل لئلا يخل بناموس التصدق، كيف سئلت يا أيها الشيخ تسأل وتقول لا أدري؟ هذا يحط من صدرك أجل ولا بد. ثم يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، هؤلاء المتصوفة يعيبون العلماء لحرصهم على الدنيا، ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم فيه لا تناول المباحات. ثم تأملت العلماء والمتعلمين فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يطيره شبكة للتكسب، إما ليأخذ به القضاء. لماذا يدرسون العلم الشرعي؟ ليصبح قاضي، أو ليصير به قاضي بلد أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يختفي. وهذا الكلام يصلح أن يطبق اليوم بالدقة، ويقال كثير من هؤلاء الذين يدرسون العلوم الشرعية تجد بعض يدرسها للوظيفة، مدرس أو قاضي ونحوه، أو أن يتفوق يقال دكتور فلان ثم يكتفي. لاحظ كلامه رحمه الله، أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه ثم يكتفي، يودع العلم بعد رسالة الدكتوراه يودع العلم. هؤلاء المتعلمون، ثم تأملت العلماء فرأيت أكثرهم يتلاعب به الهوى ويستخدمه، فهو يؤثر ما يصده العلم عنه ويقبل على ما ينهاه عنه، ولا يكاد يجد ذوق معاملة لله سبحانه، وإنما همته أن يقول وحسب. إلا أن الله لا يخلي الأرض من قائم له بحجة، جامع بين العلم والعمل، عارف بحقوق الله خائف منه، فذلك قطب الدنيا، ومتى مات أخلف الله عوضه. وربما ومثل هذا لا تخلو الأرض منه، فهو بمقام النبي في الأمة، وهذا الذي أصفه يكون قائما بالأصول حافظا للحدود، وربما قل علمه أو قلت معاملته. فأما الكاملون في جميع الأدوات فيندر وجودهم، فيكون في الزمان البعيد منهم واحد. ولقد سبرت السلف كلهم فأردت أن أستخرج منهم من جمع بين العلم حتى صار من المجتهدين، وبين العمل حتى صار قدوة للعابدين، فلم أرى أكثر من ثلاثة: أولهم الحسن البصري، وثانيهم سفيان الثوري، وثالثهم أحمد بن حنبل. وقد أفردت أخبار كل واحد منهم في كتاب، وما أنكر على من ربعهم بسعيد بن المسيب. إذن العلماء العاملون هؤلاء عملة نادرة، إذا كان ذلك في القديم فكيف في الحديث، فكيف في العصر هذا؟ وهنا نأتي إلى مسألة أو شبهة: هل نترك العلم لأجل العمل أو العكس؟ إذا قال قائل هل نترك العلم لأجل العمل، نقول لابد أن نعبد، نصلي ونذكر ونتلو ونحج ونعتمر ونصل ونبر ونتصدق ونتعامل بالمعروف. هل نترك العلم لأجل العمل؟ أما الانقطاع عن العلم إلى العمل والانقطاع عن العمل إلى العلم إذا عمل بموجب العلم، فقد حكي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلف غيره، وهو أنه قال: العلم أفضل من العمل به لمن جهل، والعمل أفضل من العلم لمن علم. نعيد مقولة الزهري مرة أخرى: العلم أفضل من العمل به لمن جهل، والعمل أفضل من العلم لمن علم. هب أن إنسانا يريد أن يحج ولا يعلم الحج، ما هو الأفضل له؟ أن يتعلم الحج أولا. يريد أن يبيع ويشتري وهو لا يعلم أحكام البيع والشراء، فهو يتعلم أولا. وهكذا أحكام الصلاة والطهارة وغيرها. وأما فضل ما بين العلم والعمل إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض، فإن الإنسان عند ذلك يعمل، إذا علم يعمل. فإذا احتاج العلم تعلم، ولو لإفادة غيره يتعلم لإفادة غيره. وينبغي أن نعلم أيضا أيها الإخوة أن ترك العمل بالعلم ينقسم إلى قسمين: ترك الائتمار بالواجبات الشرعية والانتهاء عن المحرمات الشرعية، فهذا حرام ومن الكبائر. يعني إذا وصل للإنسان ترك العمل بالعلم أنه ترك الواجبات وقع في المحرمات، فلا شك أن هذا من الكبائر، وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفار. ومن الترك، من أقسام ترك العمل، ترك المستحبات وترك اجتناب المكروهات، فهذا قد يذم لكنه لا يدخل في أحاديث الوعيد. إلا أن العالم وطالب العلم ينبغي لهما المحافظة على السنن واجتناب المكروهات، واجتناب المكروهات. ومن المزالق في طلب العلم المتعلقة بالعمل الانشغال بالرسم والصورة والشكل عن الحقيقة والمعنى. قال ابن الجوزي: رأيت أكثر العلماء مشغولين بصورة العلم دون فهم حقيقته ومقصوده. فالقارئ مشغول بالروايات أي بالقراءات، عاكف على الشواذ يعني تتبع القراءات الشاذة، يرى أن المقصود نفس التلاوة، ولا يتلمح عظمة المتكلم ولا زجر القرآن ووعده، وربما ظن أن حفظ القرآن يدفع عنه، فتراه يترخص في الذنوب، يقول أنا حافظ وعالم، مهما وقعت من الذنوب علمي يشفع لي وحفظي يمحو خطاياي. ولو فهم لعلم أن الحجة عليه أقوى ممن لم يقرأ. والمحدث يجمع الطرق ويحفظ الأسانيد ولا يتأمل مقصود المنقول، يعني يهتم بالسند دون المتن، ما يعمل بالمتن يهتم بالسند، ويرى أنه قد حفظ على الناس الأحاديث فهو يرجو بذلك السلامة، وربما رخص في الخطايا ظنا منه أن ما فعل في خدمة الشريعة يدفع عنه، يقول أنا قلت أحاديث الأمة وحفظت أحاديث، هذا حفظي يشفع لي لو أني تهاونت وأذنبت بسيطة، علمي يشفع لي، هذا ضلال مبين. والفقيه قد وقع له أنه بما عرف من الجدال الذي يقوي به خصامه يقوى به خصامه، والمسائل التي عرف فيها المذهب قد حصل بما يفتي فيه الناس ما يرفع قدره ويمحو ذنبه، فربما هجم على الخطايا ظنا منه أن ذلك يدفع عنه، وربما لم يحفظ القرآن ولم يعرف الحديث، مثل بعض المتفقه على مذهب يدخلون في المذهب وتفاصيل المذهب وفروع المذهب ومسائل المذهب ولا يحفظون الآيات ولا الحديث، ولم يعرف الحديث، وأنهما ينهيان عن الفواحش بزجر ورفق، ويضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإثار الغلبة في الجدل فتزيد قسوة قلبه. وعلى هذا أكثر الناس صور العلم عندهم صناعة، فهي تكسبهم الكبر والحماقة. وقد حكى بعض المعتبرين عن شيخ أثنى عمره في علوم كثيرة أنه فتن في آخر عمره بفسق أصر عليه وبارز الله به، وكانت حاله تعطي بمضمونها أن علمي يدفع عني شر ما أنا فيه ولا يبقى له أثر. وهؤلاء لم يفهموا معنى العلم، وليس العلم صور الألفاظ، إنما المقصود فهم المراد منه، وذاك يورث الخشية والخوف ويري المنة للمنعم بالعلم وقوة الحج له على المتعلم. إذن الانشغال بصورة العلم ورسمه وشكله دون حقيقته ومعناه هذا من المزالة العظيمة. وإليكم الآن قصيدة جميلة لأحد الآباء يعظ ولده في العلم والعمل به، وهي قصيدة رائعة وطويلة، لكن اقتطفت منها هذه الأبيات. الولد يكنى بأبي بكر وأبوه يناديه ويناديه ويعاتبه، يقول له: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجل ما بعينك من غشاء، ويهديك الصراط إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، وكنز لا تخاف عليه لطفا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واشتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الباري أخذت، وإن أوتيت فيه بطول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. وأخيرا نتكلم عن الطرق التي بها يحصل الإنسان العمل بالعلم. أولا تصحيح النية. قال أبو عبد الله الروذباني: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. إذا كانت نيتك العمل بالعلم عند الخروج التعلم، هذا مما يوفق الله به صاحبه إلى العمل بالعلم والانتفاع به. ثانيا استغلال الفراغ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم بالعلم والتعلم. وقال الأعمش: سمعتهم يذكرون أن شريح رأى جيرانا له يجولون يتجولون ويتروحون، فقال: ما لكم؟ قالوا: فرغنا اليوم، اليوم عندنا فراغ وعطرة. قال: وبهذا أمر الفارغ، أمر الفارغ بأن يذهب ويضيع وقته سدى. وكذلك من وسائل العلم العمل، إحداث العبادة لله عز وجل حسب السنة طبعا. قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث به الناس. ومن الوسائل كذلك دعاء الله عز وجل، دعاء الله عز وجل. قال أبو بكر بن العربي: كنت مقيما في ذي الحجة سنة 89 و400، وكنت أشرب من ماء زمزم كثيرا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان، ففتح الله لي ببركته في المقدار الذي يسره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل، يا ليتني شربته لهما حتى يفتح الله لي فيهما، ولم يقدر، فكان صفوي للعلم أكثر منه للعمل، وأسأل الله الحفظ والتوفيق برحمته. هذا من العلماء العاملين، لكنه بتواضع يقول ذلك. إذن الدعاء. وكذلك من الوسائل المهمة نشره وتعليمه بين الناس ابتغاء وجه الله عز وجل، وتطبيقه ليكون الإنسان قدوة، يعلم بالقدوة. لو دخل المسجد صلى ركعتين قبل أن يجلس، هذا تعليم بالقدوة، تطبيق للعلم، نقله مطبقا، هذا يساعد في تطبيقه، وأن تكون النفس تألف ذلك. وكذلك من الأسباب التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في هذا الحرص على العلوم النافعة، لأن العلوم الضارة لو طبقها تضره، وأقل ما فيها أن تضيع الوقت. قال رجل الإمام أحمد، سأله سأل عن مسألة عن عبد المدبر، فقال له الإمام أحمد: لو احتلمت وأنت صائم ماذا تصنع؟ لو احتلمت وأنت صائم ماذا تصنع؟ قال: لا أدري. قال: اشتغل بما ينفعك. والنظر في سير السلف رحمهم الله في تطبيق العلم أيضا من العلاجات. الحرص على الرفقة العاملة وليس الرفقة القاعدة، الرفقة التي إذا سمعت سنة استجابت وطبقت ثم نشرت بين الناس. إذا كانت رفقتك من المجادلين أهل الجدل العقيم، هؤلاء لا تجالسهم. من الأشياء التي تساعدك في تطبيق العلم أن تجالس الرفقة التي تعمل. الصحابة لما كانوا يصلون جاءهم آت فقال: القبلة تحولت من بيت المقدس إلى مكة، استداروا كهيئتهم، استداروا بإمامهم إلى جهة القبلة. وكذلك من الأسباب في تطبيق أو وسائل التطبيق والعمل بالعلم أن نجتنب الاستزادة من العلوم التي تطبيق غيرها أفوض منها، وعدم التبحر في علوم نظرية يكون تطبيق الأخرى أولى، مثل الإغراق في علم النحو. ليس الاهتمام الاهتمام مطلوب، أما الإغراق فيه فلا. حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير عند الإمام مالك، فتكلم مالك بكلام لحن فيه، أخطأ في كلمة الإمام مالك رحمه الله في إعراب كلمة، فقال الشريف: ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو. هذا واحد لابس ثوب حرير جالس في المجلس، سمع الشيخ أخطأ في كلام في اللغة العربية، قال: هذا أبوه ماله ما عندهم درهمين يعلم ولدهم النحو؟ قال: فسمع مالك كلام الشريف، قال: لئن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. وعن مالك بن دينار قال: تلقى الرجل تلقى الرجل وما يلحن حرفا، في قواعد اللغة ما شاء الله، وعمله لحن كله، كل عمل خطأ. ومحمد المثنى السمساق قال: كنا عند بشر بن الحارث وعنده العباس بن عبد العظيم العنبري، وكان من سادات المسلمين، فقال له: يا أبا نصر، أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث، فلما لا تتعلم من العربية ما تعرف به اللحن حتى لا تلحن؟ قال: ومن يعلمني يا أبا الفضل؟ قال: أنا يا أبا نصر. قال: فافعل. قال: قل: ضرب زيد عمرا. قال: ولم ضربه يا ابن أخي؟ قال: ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. قال: أوله كذب لا حاجة لك. ونعيد القول نقول: ليس المقصود أننا لا نتعلم اللغة، لا، بل هو شيء مهم، لكن بعض الطلاب يتبحرون في علوم ويستقصون فيها أطراف وأشياء وهم عندهم أسس ما عملوا بها ما عملوا بها. ومن أسباب ترك العمل بالعلم قلة العلم أصلا، فالذي ما عنده علم المسألة كيف يطبق، وعدم وضوح الهدف في طلب العلم، وفساد النية، وكذلك توهم الكمال. بعض الطلاب يقول أنا ما أطبق حتى أخلص العلم، إذا خلصت العلم أطبق. فنقول هذا لا شك أنه يفرط تفريطا عظيما، يفرط تفريطا عظيما. فهذا بعض ما يتعلق بهذا الموضوع، وقد تكلم العلماء فيه مثل خطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء العلم العمل، والجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع والفقيه والمتفقه، تكلم الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين عن هذا الموضوع، وذكر طرفا مهما منه العلامة بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وتكلم أو كذلك ذكره أيضا جماعة المصنفين في نسخ من كتبهم جمعتها لكم في هذا الدرس، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نخرج منه ونحن بعزيمة على التطبيق، وأن نحاول كل ما سمعت سنة صدق. لو سمعت أن من السنة إخراج نوى التمر على كف على ظهر اليد اليسار صدق مباشرة، لو وضعوا لك طبقة من التمر أخرج النوى على كف ظهرك اليسار على كف يدك اليسار. وإذا كان طالب العلم كل ما يسمع شيء يسعى لتطبيقه فإنه بذلك يحصل خيرا كثيرا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العلم العاملين به، وأن يتوب علينا أجمعين، وأن يشملنا برحمته وعفوه إنه هو التواب الرحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلعلنا نقدم الأسئلة البعيدة عن الموضوع. أولا يقول: أنا شخص أعمل في هذه البلد ولي زوجة في مصر، ولا أستطيع أن أحضرها لظروف، فهل آثم في بقائي هنا بعيدا عنها أم لا؟ الجواب: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يبتعد عن زوجته أكثر من 4 أشهر دون إذنها. فإذا كانت راضية بابتعادي عنها لطلب الرزق مثلا، قالت له سامحتك أو أبحتك في سفرك هذه المدة الطويلة سنة مثلا أو أكثر، فعند ذلك لا بأس بسفره وبعدي عنها. أما إذا لم تكن راضية فليس له أن يجبرها على البقاء زوجة له، إذا لم تكن راضية لأنها قد تفتن وتتعرض لفتن. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يرتب الجهاد، لا يبقى المجاهد بعيدا عن أهله أكثر من 4 أشهر أو 6 أشهر. فإذا كانت راضية فلا بأس ببعدك عنها، وإذا كانت غير راضية فلا يجوز لك إرغامها على البقاء زوجة له. ما حكم تقصير اللحية دون حلقها، وما حكم تحديدها؟ أما التقصير فإنه قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم به وبالحلق من باب أولى، بقول عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، خالفوا المشركين. فكان تقصيرها لا شك منافيا لإعفائها، أعفوا اللحى، ومنافيا لإيفائها، أوفوا اللحى، ومنافيا لإرخائها، أرخوا اللحى، فدل ذلك على عدم جوازه. وأما تحديد الرقبة فلا بأس به، لأن الشعر النابت على الرقبة ليس من اللحية. يقول: أبي لا يصلي كثيرا، فإن صلى فإنه يصلي ويترك، أو يصلي جميع الفرائض في البيت، وقد نصحته كثيرا لكن لا يتقبل مني، فهل آخذ منه مصاريف البيت؟ الجواب: نعم، أنت تأخذ منه مصاريف البيت مع الاستمرار في نصحه. بنيت لأحد الزملاء كثير الجذب الكلام، ونحن نسكن في مكان واحد، وهذا الرجل لم يحضر مجالس العلم ولا قرأ كتب أهل العلم، ثم يغالطنا في أشياء غريبة جدا، مثل أنه يلبس السراويل القصيرة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس هكذا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان حييا يستر عورته والفخذين من العورة. أما المجادل فإنك تكتفي بإقامة الحجة عليه فقط ولا تستمر معه في الجدال. ما حكم من صلى السنن الرواتب جالسا دون ضرر؟ يجوز صلاة النوافل جالسا، لكن للقاعد نصف أجر القائم، للقاعد من الأجر نصف أجر القائم. ماذا تفعل امرأة نزل عليها دم قبل موعد الدورة الشهرية بأربعة أيام ثم استمر نزول الدم عليها وتغير لونه من موعد نزولها عادة تركت الصلاة خلال هذه الفترة؟ إذا كان الذي نزل عليها هو باصطفاد دم الدورة المعروف من لونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له فهو دورة تقدمت فهي لا تصلي، فهي دورة تقدمت فلا تصلي. أما إذا كانت علامات تختلف عن علامات الدورة وجاء في غير وقت الدورة فهو استحاضة، تصلي وتتوضأ لكل صلاة. ما حكم من سمع آية يجب السجود بعد قراءتها؟ هل يجب عليه السجود أم لا؟ ينبغي أن يقول السائل ما حكم من سمع آية فيها سجدة، هل يجب عليه أن يسجد أم لا؟ لأنه يكون بطريقته قد قدم الحكم هنا. وجمهور أهل العلم وهو الراجح إن شاء الله أن السجود التلاوة مستحب ليس بواجب، كما دل عليه حديث عمر وغيره، ولذلك سجودها أفضل، وإذا لم يسجد فلا حرج عليه. أريد أن أصلي الجمعة خارج الحي الذي أسكنه، فهل هناك من حرج؟ إذا كان لا يؤدي إلى هجر المسجد ولا إلى عداوة بينه وبين الإمام فلا بأس بذلك. ما المقصود بالقول المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف؟ هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والمقصود بالقوة في جميع الأشياء، العقل والبدن والدين. يقول ولا شك أن قوة العلم والإيمان من أفضل القوى. ذكرت أن علي لم يتضح السر أنه حتى يوم صفين لم يتضح المعنى، يعني أنه رغم هول الموقف وأنها حرب ورغم انشغال ذهنه، كيف يكون قائد المعركة ليلة المعركة؟ منشغل ذهنيا جدا، ومع ذلك ما ترك أذكار النوم، ما ترك ذلك الذكر الذي علمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الشباب التحق الجامعات عن طريق الانتساء ولديهم أعمال لكن يريدونها بعد ذلك التخرج والتحاق بشكل تدريب. طيب لا بأس. يقول هل العمل في حق طالب العلم واجب في حق نفسه ومندوب في حق غيره؟ كل من الطالب العلم والسامع للعلم كلهم يطلب منهم العمل بالعلم. يقول ما نصيحتك لطلبة العلم أثناء الاختبارات؟ إذا كان تخصص علم شرعي أن يذاكروا لوجه الله عز وجل ليس فقط لأجل الاختبارات، بمعنى أنه إذا انتهى الفصل الدراسي رزقوا الكتب رموها وأهملوها، فهذا خطأ كبير. إذا كان المرء يحضر بعض الدروس العلمية ولا يفقد ما يسمع فيها فيضيع ما سمع مع الوقت، هل الأفضل أن لا يحضر تلك الدروس؟ الجواب لا طبعا، لأنه إذا حضر الدرس يكون من تحفهم الملائكة وتغشاهم السكينة والرحمة ويذكرهم الله في من عنده فيحصل له أجر عظيم، ثم لا يخلو أن يبقى في ذهنه أشياء مما سمع، وربما ولو نسيها كلها بعد فترة، لكن ما بين الدرس وفترة النسيان هو يذكرها فيستفيد. يقول قد يفرط الفرد في العمل، هل معنى ذلك أن لا يبلغ ما يعلمه؟ الجواب لا، يبلغ، بلغ عني ولو آية. إذا أراد الرجل زوجته وهي صائمة لقضاء رمضان لا يجوز لها أن تفطر، ما دام شرعت فيه لا يجوز لها أن تفطر، لأن القضاء يحاكي الأداء. إذا كان الوقت موسع تستأذنه، وإذا كان الوقت ضيق ما بقي على رمضان القادم إلا أيام معدودة بعدد الذي عليها من الصوم فعند ذلك يجب عليها أن تصوم. يقول طلاب يدرسون في الأحساء وأهلهم في الدمام، إذا سافروا من الأحساء بعد دخول وقت الصلاة وصلوا في الطريق، هل صلاة القصر أم تامة؟ ما دام سفر فصلاة القصر. عند رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أردت أن أرمي الجمرة الأولى، كان في يد اليمنى 7 حصيات وفي يد اليسرى 3 حصيات، كانت احتياطا، واستطعت الوصول إلى الحوض من قرب ولكنني رميت 10 جميعا ناسيا. إذا كنت ناسيا فلا شيء عليك، وإذا كنت عامدا فتب إلى الله، لأنه لا يجوز الزيادة على 7، إياكم والغلو، ومن الغلو الزيادة على الحدد المحدد في الشرع. فما في شيء اسمه أرمي احتياط ولا أني شفتها في يد ماء شفتها في واحد شفتها في يدي إيش تسوي فيها؟ بدل ما أرمي أرمي إبليس. نقول إبليس اللي ضحك عليك وجعلك تهيب في الدين ما لم يأذن به الله. أما إذا كنت ناسي أو أنك شككت أو ترجح لديك أنك ما بلغت بحجارتك الحوض أو أنك تيقنت من خارج الحوض فعند ذلك تعيد. يقول بعض الشباب يقول لا نطلب العلم حتى لا يكون فلت علينا. أقول طيب أنتم غير معذورين بالجهل والله سيحاسبكم على جهلكم، ثم لو أنكم طلبتم العلم لربما ازددتم إيمانا، فإن العلم الصحيح يكفى صاحبه للعمل. إذا لم أستطع رمي الجمرات في الحج هل أستطيع أن أوفي رجلا غير حاج أن يرمي عني؟ إذا كان حج الفريضة فلا بد أن يوكل حاجا. هذا الآن ما يحضرني من الجواب، وأما غير ذلك فالله أعلم لا أدري. يقول أخذت العلم وعلمت به لكن الشيطان يوسوس لي ويقول هذا الذي عملته وريع. إذن استعذ بالله منه ولا تستجب لوساوسه. ما حكم معرفة نوع الجنين في بطن أمي في الشهور الأخيرة بأجهزة طبية متقدمة؟ لا بأس بذلك، لكن انتبه فإنهم قد يخطئون، بل إنهم أخطأوا كثيرا. وبعض الناس يخبرونه أن في بطنه مثلا بنت فيشتري ثياب بنت من السوق وتجاهل، فعند الولادة تبين أنه ذكر فيكون قد اشترى ملابس البنت على الشاشة شاشات الأجهزة الطبية، وقد أخطأوا يقينا حالات كثيرة أخطأ. هل يجوز لرجل متزوج من زوجتين أن يعطي إحداهما ولا يعطي الأخرى؟ الجواب لا، لا بد أن يعدل بين زوجتين إلا إذا أعطى واحدة في حاجة ليست للأخرى، مثل أعطى نفقة علاج ليست للأخرى، عندها أولاد كثيرون احتاجت غسالة كبيرة فأعطاها غسالة كبيرة والأخرى ما عندها أولاد عندها غسالة صغيرة، هذا مما لا يلزم العدل فيه. هذه أساسها جديد تزوجها حديثا، هذه أساسها قديم جدد لها الأساس، إذن ما كان له سبب فلا حرج في المفاوتة فيه.